بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 86 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. إيجاز الحذف. قال الناظم: والثاني ذو الحذف فما قد حذف، مضاف أو موصوف أو ما وصف، أو شرط أو جوابه خصر عني، أو يذهب السامع كل ممكن. قلت: وموصول ووصل وكذا، جزء إضافة وثانيهما خذا، وذو تعلق مع المجرور، والعطف والمعطوف والتفسير، والحال والمبدل والمستثنى، وجزء كلمة وحرف معنى، أو جملة مسببا أو سببا، كقوله: فانفجرت أي ضربا، أو فوقها: فأرسلوني يوسف. ومنه ما لا نوب عما يحذف، وقد يناب ثم عقل قد يدل عليه، والتعيين مقصود يحل، أو عادة أو اقتران أو شروع، في الفعل بسم الله مثل بالفروع. إيجاز الحذف هو ما يترك فيه شيء من ألفاظ التركيب، والمحذوف إما جزء كلمة أو جزء جملة أو جملة أو أكثر. جزء الكلمة إما مضاف، نحو قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية، أو مضاف إليه، نحو: كل في فلك، أو المضاف والمضاف إليه مع، نحو: من أثر الرسول، أي من أثر حافر فرس الرسول، أو موصوف، نحو: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، أو صفة، نحو: يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة، أو شرط أو جوابه، إما لمجرد الاختصار، نحو: وإذا قيل له اتقوا، أي أعرضوا، وإما لقصد أن يذهب السامع كل مذهب، ويجوز أن يكون الأمر أعظم مما ذهب إليه، نحو: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أو موصول، نحو قوله تعالى: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي ومن هو سارب، أو صلته، كقولهم: جاء بعد اللتيا والتي، أي بعد الشدائد التي بلغت فظاعتها مبلغا يبهت السامع فلا يدري ما يقول، أو متعلق، نحو: أي الفريقين خير مقاما، أو جار ومجرور، نحو قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. أو حرف العطف مع المعطوف نحو تقيكم الحر أي والبرد، أو تمييز نحو كم سرت أي كم ميلا سرت، أو حالا نحو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي قائلين سلام عليكم. أو المبدل منه نحو ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أو المستثنى نحو قبضت 10 ليس غير، وقد يكون المحذوف جزء كلمة كالنون في لم يك، والياء في والليل إذا يسر، وقد يكون المحذوف حرفا من حروف المعاني كهمزة الاستفهام وواو العطف ورب ونحو ذلك، وهو كثير. والجملة إما سبب لمذكور نحو أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضربه بها فانفجرت، أو مسبب عن مذكور نحو ليحق الحق، أي فعل ما فعل ليحق الحق. ومثال أكثر من جملة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا وأتاه فقال له يا يوسف. ثم قد لا يقام شيء مقام المحذوف وقد يقام، ثم قد يدل العقل على المحذوف نحو حرمت عليكم الميتة والدم، فالعقل دل على أن هنا حذف، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان، والمقصود الأظهر من هذه الأشياء تناولها الشامل للأكل. وقد تدل العادة على المحذوف نحو فذلكن الذي لمتنني فيه، يحتمل أن يقدر لمتنني في حبه لقوله قد شغفها حبا، وفي مراودته لقوله تراود فتاها عن نفسه، والعادة دلت على الثاني لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه لأنه ليس اختياريا. وقد يدل الاقتران على المحذوف كقولهم للعرس بالرفاء والبنين، أي أعرست بالملايمة والاتفاق. وقد يدل الشروع في الفعل على المحذوف نحو بسم الله، فيقدر ما جعلت البسملة مبدأ له، ففي القراءة أقرأ وفي السفر أرتحل ونحو ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.